أكبر. ما كان محمد النداء ثاني حتى ولو لابن كثير يا شيخ يا النبي. نعم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا زي ما تعلم يا مخلص قول يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين. رضي الله عنه. الله يبشرك بالخير. وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا. يا الله عليه وسلم يا Oh, حكمة بالغة فما تقول بشر المواعظ دي كده والمواقف الجميله دي. نعم بشر يا شيخ. نعم يا حبيبي. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله أكبر. سيجعلك النبي خشعا عودها اسم فاعل رافع لفاعل. الله عود اسم فاعل أنا. مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا حبيبي سلام قولا. أتولى عنهم. الله الله الله. أيوة بشرى. نعم. يوم يدعو الداعي إلى شيء إن نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى النار. نعم. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا رب الله. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا فدعا ربه أني مغلوب. تنتصر. الله الله الله أكبر. هدي الله الله الله. نعم يا حاج البيت نعم. ففتحنا Oh, حاضر تجنن لي والله جديد ما بحبها يا شيخ. نعم الله يكرمك يا حاج عبد الله يكرمك يا مخلص وحبالنا في المعلمين يا شيخ. ايوه حبالنا في المعلمين يا حاج عبد الله. فالتقى الماء على أمر قد قدر جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركناها بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا حلاوتك في النبي. يا الله. الله. الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. الله يفتح عليك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. نعم يا حبيبي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون